أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يكون الرمل في الطواف يكون في طواف النافلة؟ لا، أنا قلت هذا الكلام، قلت لكم أنه لا يكون إلا في طواف القدوم. إذا قدمت إلى مكة محرم سواء حاجا أو معتمر. وأما الطوافات الأخرى، طواف الحج أو طواف النافلة أو طواف الوداع، ليس في رمل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل المتعجل يرمي جمرات اليوم الثالث في اليوم الثاني عشر؟ لا، لا يمكن أن يتعجل فيرمي جمرات يوم لم يقدم. إما أن يجلس يبيت ليلة 13 ويرمي بعد الزوال مثل اليومين الماضيين، أو يدفع ويتعجل. أما أنه يريد أن يأتي بشيء من عنده يرمي جمرات اليوم 13 في اليوم 12، فهذا ليس من السنة أبدا ولا من المشروع. يقول السائل: قراءة من قرأ القرآن أو كان يتلو القرآن، يقول بعض الناس يقرؤون القرآن جماعيا في أثناء سفرهم إلى مكة لأداء العمرة، هل ينكر عليهم ذلك؟ قراءة القرآن إذا كان يقرؤونه جماعيا من أجل المدارسة ومن أجل أن بعضهم يفتح على الآخر لو كان أحسن منه قراءة، فلعل هذا لا بأس به. الممنوع الدعاء جماعيا والتلبية جماعيا والأذكار جماعيا، تسبيح وتهليل جماعية. أما قراءة القرآن مثل ما يحصل في المدارس، المدرس مثلا يدرس طلابه جماعيا، يعطيهم الآية ثم يقرؤونها سواء، يعطيهم الثانية وهكذا، ثم يأمرهم أن يقرأوا السورة من أولها إلى آخرها جماعيا، من أجل أيضا يعلم بعضهم بعض ويستفيد بعضهم من بعض، ومن أجل حفظ الوقت أيضا يكون وقتهم محدود. فعلى كل حال القرآن جماعيا إذا كان يرجى من وراء ذلك فائدة، بأن يفتح بعضهم على بعض أو حفظا للوقت، إنه ما في وقت بحيث أن كل واحد يقرأ وحده. أما كل إنسان يقرأ وحده ويتدبر فهذا أفضل له. نعم. يقول السائل: من انتقض وضوءه أثناء الطواف كيف يفعل؟ إذا انتقض وضوءك أثناء الطواف تفعله أنك تخرج وتتوضأ ثم تعود للطواف من جديد، إلا إذا كان أنك استطعت أن تتوضأ وضوءا سريع بحيث أن الفصل لا يطول، فلعل ذلك يجزئك، بشرط أن الطوف أن الشوط الذي قطعته تعيده من جديد، مثل ما قلنا في الصلاة إذا أقيمت، لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف ثم قطعت الشوط الذي أنت فيه ما يمكن إكماله، فهذا الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد بعد الصلاة وتبني على ما مضى. نعم. يقول السائل: إذا حاضت المرأة كيف تؤدي العمرة؟ الإنسان إذا جاء معه امرأة للعمرة فإنها غالبا المرأة تعرف نفسها متى عادتها، فإذا كانت تعرف أنها قد تفاجئها وقد تأتي قبل أن تطوف فإنها أولا عند الإحرام تشترط، تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست، فلو حاضت بعد ذلك حلت إحرامها ولا شيء، لا يلزمها شيء. إذا كانت مشترطة لأنها تتوقع أن تأتيها العادة. ثانيا إذا كان محرمها عنده استعداد وقدرة أنه ينتظرها حتى تطهر وتأتي بعمرتها فإنها تحرم ولا تبالي، تحرم. فلو طافت قبل أن تحيض ثم حاضت قبل أن تسعى، تسعى ولا حرج. أما لو أنها أحرمت وعند قدومها إلى مكة حاضت، فإذا كان أنها لم تشترط فلعل محرمها يقول عندي قدرة متى ما طهرت تقضي عمرتها ثم نرجع، فهذا أيضا لا بأس. أما إذا كان ما اشترطت ومحرمها يقول ما عندي استطاعة ولا قدرة أن أنتظرك، فالأولى أنها ما تحرم ما دام أنها تخاف أن تأتيها العادة ومحرمها لا يمكن أن ينتظرها، فالأولى أنها ما تحرم إلا أن تشترط، تحرم ولكن تشترط الحبس محابس ومحله حيث حبسا. قل هي في المدينة وتريد أن تحرم وقد حاضت. إذا حاضت وهي في المدينة فلا تحرم إلا إذا كان محرمها ملتزم بأن يصبر معها حتى تطهر. يقول لها هي الآن قالت إنها حاضت في نفس المدينة قبل الإحرام، فمحرمها الآن هو المخير. إذا كان عنده استعداد وقدرة إنه ينتظرها فإنها تحرم. أما إذا قال لا ما عندي استطاعة ولا أقدر أن أنتظرك فإنها لا تحرم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.